تفكروش الحبساي حصريًا على موقع قدامكم عادي نشبابي معنا بسبابة في الدار عيني وصبتنا بقى صفت يمنا وسحيرتنا قلبت فلقى عيبانة جوا زنزان كنا مستنينا عيبانة كيمو الديب أنا مش غايب عشان أعود دي لعبتي وعارف زرارة طول ما الأسد ثابت وجود كل القرود تنسى وشجارة مين اللي قال إني اتنسيت مين اللي قال راحت علي كله اتكتب أول ما جيت ما في البلد دي مش هواية حلمي دريك وتاخدوا فرصك كل ده نجليت سمع صوت اصحوا بالحلم فوق الواقع سيدي عمره ما هيتسوى بصدقه اعوضوا لسانكوا قبل تقول بس معلش برضه في فؤاد كلمة بخلاصة بقى من صلصة ده انا بابا شغلانتي رسالة للي شام تاني لحد مش هسيب مكاني في دار رب اسمه المعين انا جيت لكم رجعت تاني على نفسكم كنت كان ولسه اكتم مش هحل حبيت دبان حبيت خواتي وقعتوا مع بارد مؤمن حد قال انا اشوف له شبحانة يلا بالشبان يلا بالهانة كلها بتاني بس وانا داري اما قدامي دايرة معجنة الكلاب صوتها يعلى موت لو زمت ضربة منا سنكت عيضة انا سنتي مش شايف حق كله على قد ايدي حيلتها كلامي عند المرشدين مقصودا اللي سلمون مفخدين ومتلتين يا ريت تعرف وتواجهون عايز بطل يشد حيل ويفضي بيني وبينه طول بسيطة لو عايز ناجينه اشوفه بس مرة جورة تيجي بحسن اكتبتي فين انا صعب تحلو ينفع الدنيا السلاح صح يا ابني صدق وانت مش حمل ضربة مننا احنا فيها تدخل اهدنا مش هيطلع عليك يا لنا اصحر البرج عامل برجيلة وحش شرف يا نصار معرفش اجل يلا حي من الشيطان مسواحو يا ويلو اللي فيكو جاي على انجازنا روحو بالنكش يا ابني ما انصحكش اصل انت مش حمل المشاك هو انت مين ما شفت ده هنا ولا تشرب ولا تاك ايوه كلها صاحبي نفسها تتخبط بس اخوك كارف لا انا هدف خصمي تذكر اسمي الحكاية والله كلها لو طمع ولا صعب تتصاب لو عدولة في الجولة اتشاب حد بيجس من سمحي اي من ياسين ناس يفتكر اخويا ماضي عليه حال بموت يا ريتني كنت جنب يعلم ربنا حالتي حالة والله متدمر بسببه ما تفكروش الحبساي اربع حيطان وباب عذاب قدامكم عادي مش بباين مع نفسي بابا في كتاب عيني وصبتنا فجأة صفت نمنا وسحيرتنا عن بيت خلق عيزانة جوا زنزانة كله مستني لينا وقعين بس مولانا برضو وياك اصله يابا عالم اللي جواك كفوا باعينكوا ربنا يعينكوا احنا قضينا منكوا بامانة كرمنا جالوا صاصا فوق يا ابن الخلاصة عند صاص مصطفى جبني لما يكتب بيدي خينا جاز وحش التوزيع ده كيمو الدين والبصمة قاسة المجال ابو طاوية وعزوالي في دارة الاعمال فؤاد قدام الماضية دوس ستوب غزالة والمصر الوحوش احمد حاتم وبندتون والباقي جنبهم مجون